يسكنها بعد فراق هذه الحياة إلا هذه الدار التي بنيناها في هذه الدنيا بالصلاة والصيام والزكاة وفعل الخيرات. لا دار نتمتع فيها يوم القيامة إلا هذه الدار التي بنيناها في دقائقنا وفي ساعاتنا وفي أسابيعنا وفي شهورنا وفي سنواتنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة. سبحان الله، نسأل الله تعالى بأسمائه العلى وصفاته الحسنى، نسأله باسمه العظم الذي إذا سئل به أجاب أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. ثم يقال له: هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة. يقول كعب رضي الله تعالى عنه: إذا مات العبد الصالح ووضع في قبره احتوشته أعماله الصالحة، فتجيء ملائكة العذاب قبل رجليه فتقول الصلاة: إليكم عنه فلا سبيل لكم عليه، فقد أطال القيام لله تبارك وتعالى. فيأتونه قبل جسده فيقول: الحج والجهاد إليكم عنه فلا سبيل لكم عليه، فقد أنصب نفسه وأتعب ذاته وحج وجاهد في سبيل الله. فيأتونه قبل يديه فتقول الصدقة: كفوا عن صاحبي. فكم من صدقة خرجت من هاتين اليدين حتى وقعت في يد الله تبارك وتعالى ابتغاء وجهه الكريم فلا سبيل لكم عليه. هنالك يقال لهذا العبد الصالح: نم هنيئا، نم هنيئا، تبت حيا وميتا. فتجيء ملائكة الرحمة فيفرشونه بفراش من الجنة وبدثار من الجنة، ويفسح له في قبره مد بصره، ثم يؤتى إليه بقنديل من الجنة يستضيء به إلى أن يبعثه الله تعالى من قبره يوم القيامة. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الفضل لا يتحقق ولا يتأهل له إلا من عمل الصالحات ومات على ذلك، ولا يعين على فعل الصالحات إلا ذكر الموت وزيارة القبور. ذكر الموت وزيارة القبور لنتذكر أولئك الذين كانوا معنا أصحاب الذروات الطائلة، أصحاب المنافذ العالية من الملوك والرؤساء من الوزراء، أين هم اليوم؟ تحت التراب، أصبحوا جثثا هامدة لا حركة لهم. لنتذكر هؤلاء حتى نخرج نحن أيضا من بكرة أبينا للأعمال الصالحة. هؤلاء الذين كانوا معنا نأكل معهم في صحن واحد هم اليوم فارقوا الحياة. أتيت القبور فناديتها: أين المعظم وأين المحتقر؟ تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. نعم، ماتوا جميعا ومات خبرهم، وقطع الموت ذكرهم بين الورى، ثم غير الموت أحوالهم وأحوال أهليهم من بعضهم. أصبحت النساء من بعضهم أرامل وفكالة، وأصبح الأولاد من بعدهم أيتاما، ثم أصبحت هذه الخيرات وهذه الكنوز، هذه الأموال التي جمعوها في حياتهم أصبحت تركات. فما الذي ينفعك في قبرك بعد فراق هذه الحياة؟ هي هذه الأعمال الصالحة: الصلاة، الصيام، الزكاة، التقرب إلى الله، صلة الأرحام، بر الوالدين، كل ما هو حلال في شريعة الإسلام، هذا الذي يدافع عنك في قبرك بعد فراق هذه الحياة. ولذلك يجب علينا أن نكثر من ذكر هذه اللذات، أن نكثر من ذكر الموت. فمن قل ذكره للموت لا شك أنه يتمادى في الغي ويعيش في الأمان. وأما من كثر ذكره للموت لا شك أنه يكثر من الخيرات ويكثر من التوبة إلى الله من زلاته وهفواته. ولذلك قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، وفي رواية هادم اللذات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. لماذا نزورها يا رسول الله؟ قال: فإنها تذكركم الآخرة. ذكر الآخرة، كثرة ذكر الآخرة تورث مخافة الله تعالى في القلب، ومخافة الله تعالى تورث العمل الصالح، والعمل الصالح يورث رضوان الله تعالى، ورضوان من الله أكبر. العمل الصالح، لا أحد يتفلت من هذه الحياة، الحياة البرزخية والحياة الأخروية، لا أحد يتفلت منها أبدا. كل نفس ذائقة الموت، كل من ألفاظ الأمور. لذلك فأكثروا من التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. عشت في الدنيا 70 عاما وبعدين إلى التراب، عشت في الدنيا بقوة خارقة وبعد ذلك ستموت، عندك صحة عجيبة بعد ذلك ستموت، عندك ثروات طائلة، عندك منصب عالي وبعدين ستموت. مهما عشت في الدنيا ستفارق هذه الدنيا مساء أو صباحا، هذا لن يتفلت منه أحد. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعف الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا، في كل يوم لنا موت نشيعه ونرى بمصرعه آثار موتانا، ما من يوم إلا ويرينا الله سبحانه وتعالى عجائب قدرته. لا ملك مقرب يتفلت من الموت، ولا نبي مرسل يتفلت من الموت، ولا إنس ولا جن ولا ذكر ولا أنثى ولا حتى ساكن ولا متحرك، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. هذه ألفاظ العموم. وقال سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، استثناء. قال جل المفسرين: هم حملة عرش الرحمن. ولكن بعد ذلك يسأل الله تبارك وتعالى ملك الموت: من بقي ولم يذق مرارة الموت؟ فيقول ملك الموت: لم يبقى يا إلهنا إلا حملة العرش. فيؤمر ملك الموت بقبض أرواحهم أجمعين، فيقبض أرواح حملة عرش الله تبارك وتعالى. ثم يسأل: ومن بقي؟ فيقول: لم يبق يا إلهي إلا أنا. فيؤمر ملك الموت بقبض روح نفسه، فيقبض ملك الموت روح نفسه. هنالك لا يبقى في هذا الكون الفسيح بطوله وعرضه إلا الله سبحانه وتعالى. هنالك يسأل إله الأولين والآخرين: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات لا أحد يجيب. فيجيب الله سبحانه وتعالى: لله الواحد القهار. لنتدبر في هذا اليوم العصيب، إن كان أحد يتفلت من الموت فيتفلت منه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ها هو رسول الله وهو على فراش الموت، ماذا يقول؟ يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي غفر ذنبه ما تقدم وما تأخر، وهو الذي قيل له: ولسوف يعطيك ربك فترضى، هو في سكرات الموت يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، فماذا سنقول نحن؟ ماذا سنقول ونحن الذين نغلق الأبواب على أنفسنا بالمعاصي وعين الله تنظرنا؟ نحن الذين نظلم الناس ونسخر من الناس ونغتاب إخواننا ونعصي الله علنا بواحا، ماذا سنقول ونحن على فراش الموت؟ ليتدبر كل واحد منا هذا الموقف العصيب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لما اشتد المرض برسول الله أمر بقدح من الماء فأدخل يده فيه ومسح به وجهه، ثم قال: اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على سكرات الموت. هذا الحديث صححه الإمام الحاكم. ثم في مسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا يوما في جنازة رجل من الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتهينا إلى القبر، ولما يلحق فجلس رسول الله فجلسنا حوله، وكان بيده عود ينكت به الأرض، فرفع رأسه وقال: استعيذ بالله من عذاب القبر. أول منزلة من منازل الآخرة القبر. فإذا سهل الامتهان ونجح العبد في امتهان القبر، يعني أنه من الفائزين يوم الحشر. الله تعالى نسأل أن يجعلنا جميعا من الفائزين. يقول عليه الصلاة والسلام: استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاث مرات. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه وكأن وجوههم الشمس، ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس عنده مد بصره، فيجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه ثم يقول: يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى رضوان الله ومغفرته. ثم إذا انتزع روحه لم يترك الروح بيد ملك الموت حتى وضعوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فتخرج أو تفوح منه رائحة طيبة فيسعدون بها، ولا يمرون على ملك من الملائكة حتى يقول: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمون بها في الدنيا، حتى يصلوا بها إلى السماء السابعة. هنالك يقول الله سبحانه وتعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الدنيا، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعود الروح مرة ثانية إلى جسده، فينزل ملكان ويسألان. امتحان القبر الآن منكر ونكير: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينه؟ فيقول ديني الإسلام. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقولان وما وكيف عرفت؟ يقول قرأت القرآن فآمنت به. فيقول الله سبحانه وتعالى عن صدق عبدي فافتحوا له بابا من الجنة. هنالك يقول هذا العبد ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لأنه يرى مقعده في الجنة، يريد قيام الساعة لينال مقعده وجنته بعد قيامه من رمته. هكذا نهاية المؤمن. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأما العبد الكافر في المقابل، أما العبد الكافر إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء سود الوجوه ومعهم المسوح حتى يجلس عنده مد بصر، فينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط الله وإلى غضبه، فينتزع الروح بلا رحمة، ينتزع الروح كما ينتزع السفوت من الصوف المبلول. ثم بعد ذلك توضع الروح في ذلك المسوح فتفوح منه رائحة كريهة. ثم يسعدون، وحينما يصلون إلى السماء الدنيا يستفتحون السماء فلا تفتح لهم باب السماء. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هنالك ينادي الله سبحانه وتعالى يقول اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. فينزل ملكان، من ربك؟ يقول ها ها لا أدري. ما دينك؟ يقول ها ها لا أدري. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول ها ها لا أدري. هنالك قال سبحانه وتعالى أن كذب عبدي فافتحوا له بابا من النار عياذا بالله. هنالك يقول هذا العبد ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لأنه يرى ما فعله في النار. ولكن ما الذي يدافع عنه في قبره؟ هو العمل الصالح، والعمل الصالح في هذه الدنيا. هكذا نهاية المؤمن وهكذا نهاية الكافر. وأما من طغى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن ماذا؟ فإن الجحيم هي المأوى. وفي المقابل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله إن لله عبادا فطنا أذكياء، إن لله عبادا أذكياء طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، عرفوا الدنيا الفتنة فطلقوها، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها إلى الدنيا فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، فجعلوا الدنيا كمثل البحر العميق واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الصادق في قيله ومن أصدق من الله قيلا والهادي إلى سبيله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون عباد الله، لنعلم جميعا بأن هذه الدنيا ليست هي الغاية، إنما الدنيا وسيلة للوصول إلى الغاية. الغاية الحقيقية والمستقبل الحقيقي هو ما بعد فراق هذه الحياة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الغد يعني المستقبل، لينظر كل واحد منا ما قدمه لنفسه في الدار السرمدية، دار الآخرة، هذه الحياة التي تنتظرنا جميعا. مريض لا يعني أنك تفارق الحياة قبل الصحيح، صحيح لا يعني أنك ستعيش عمدا طويلا. أليس بتقوى الله إن كنت عاتلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازقا، وقد رزق الطير والحوت في البحر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. القدر بيد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر الكفر والملحدين، وانصر عبادة الموحدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرتها، علانيتها وسرها، ما علمناها وما لم نعلم، ما تعمدنا في فعلها وما فعلناها خطأ وسهوا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وقوموا لصلاتكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. مستقيم، صووا صفوفكم يا قبيل، ولينوا بأيدي إخوانكم، من وصل صفا وصله الله. حسب الله ما شاء الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم.